بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومرحبا بكم في الحلقة 11، المحاضرة 11 في مقرر المناهج وطرق التدريس العامة. لا زال الحديث موصولا إخواني أخواتي حول المناهج وطرق التدريس. وحينما تحدثنا عن المنهج قلنا أن هناك مكونات للمنهج، وهناك مفهوم تقليدي للمنهج الذي يعتبر المحتوى أو الكتاب هو المنهج، وهناك مفهوم أوسع للمنهج يعتبر أن المنهج فيه مكونات تبدأ بالأهداف ثم المحتوى ثم طرق التدريس ثم الوسائل والتقنيات ثم الأنشطة ثم التقويم. وقلنا هناك تقسيما آخر يدمج ثلاثة في واحد، وهذا التقسيم يعتبر أن الأهداف هو المكون الأول، والمكون الثاني المحتوى، والمكون الثالث الأساليب والأنشطة التي تجمع طرق التدريس والأنشطة والوسائل، والرابع هو التقويم. ولازال حديثنا في هذه التقسيمات. بدأنا بالأهداف وتحدثنا عنها ومصادر اشتقاقها وأنواعها، ثم دخلنا إلى المحتوى وتنظيم المحتوى واختيار المحتوى وتنظيمه ومعايير اختياره. ونتحدث اليوم عن طرق التدريس التي هي إجابة على سؤال كيف. إذن لماذا هي الأهداف؟ لماذا الأهداف؟ لماذا ندرس الأهداف؟ الإجابة هي الأهداف. ماذا اللي هو المحتوى؟ أما كيف فهي طرق التدريس. كيف نقدم هذا المحتوى؟ ما هي المساعدات لتحقيق هذا المحتوى؟ التي هي الوسائل التعليمية والتقنيات والأنشطة، وسائل مساعدة كلها تدور في كيف. إلى أي حد التقويم الذي سنتحدث عنه إن شاء الله. إذن حديثنا اليوم عن طرق التدريس، وإن شاء الله سيكون عندنا في الحلقات القادمة تفصيلا أوسع لطرق التدريس ومهارات التدريس وما يتعلق بإدارة الصف وما يتعلق بأنواع ومواصفات وما يتعلق بمواصفات طريقة التدريس الجيدة وما يتعلق بأنواع طرق التدريس وكيفية اختيارها. نحن نتحدث في هذه الحلقة عن طرق التدريس بشكل عام كلي، باعتبارها مكون من مكونات المنهج. نسمع كثيرا طرق التدريس أو طرائق التدريس، طريقة التدريس، ما هي طريقتك؟ هي الأسلوب والإجراء الذي الخطوات التي يعملها المعلم داخل الصف لكي يقدم هذا المحتوى، تجمع في كلمة طرق التدريس أو طريقة التدريس. هناك بعض المصطلحات مثل أسلوب التدريس، استراتيجيات التدريس، طرق التدريس. المهم أننا نتحدث اليوم عن طرق التدريس باعتبارها مجموعة الخطوات والإجراءات التي يقوم بها المعلم في الحصة، يعني طريقته تسمى طرق التدريس. حينما يدخل المعلم إلى الصف ويبقى في الحصة سواء كانت 60 دقيقة أو 45 دقيقة، المهم أنه في خلال هذا الوقت يستخدم عدة أشياء كلها تجمع بالطريقة. الأساليب هي أقل تعميما من الطريقة، وهي الإجراءات التي والخطوات التي يستخدمها وفق هذه الطريقة. فالطرق التدريس قد ما تكون كثيرة، لكن أساليب التدريس هي التي تكون كثيرة. فأنا ممكن أن أطبق طريقة التدريس بأكثر من أسلوب. إذن طريقة التدريس لو ذهبنا ورجعنا إلى الكتب لوجدنا أن هناك تعريفات كثيرة لها، لكن الأهم مفهوم طريقة التدريس هي نفس الفكرة في المنهج ونفس الفكرة في المحتوى. هناك مفهوم قديم ومفهوم حديث. مفهوم طريقة التدريس قديما هو ما يقوم به المعلم من إلقاء ومن تعليم ومن شرح للمعلومات، فهي محصورة في المعلومات، محصورة بالمعلم. أما مفهومها الحديث هي جميع الإجراءات والخطوات والعمليات التي تكون داخل الصف، سواء يقوم فيها المعلم أو يقوم بها المتعلم الذي هو الطالب. فهناك تعريفات كثيرة، يعني مثلا منها مجموعة، هو طريقة التدريس هي مجموعة من الأنشطة، لاحظ مجموعة ليست مجموعة من الأنشطة والإجراءات التي يقوم بها المعلم والتي تظهر آثارها على نتاج التعلم الذي يحققه المتعلمون، كما تتضمن الأنشطة والخبرات التي سيقوم بها التلاميذ لإحداث التعلم. يعني ليست المحصورة بالمعلم، المعلم والمتعلم الذي هو الطالب. فطريقة التدريس تنظم هو ما يقوم به المعلم لتنظيم المعلومات وكيفية توصيلها والمهارات والقيم واكتساب الطلاب الخبرات، كلها تجمعها طريقة التدريس. فإذا هناك نظرة قاصرة قديمة وهناك نظرة أوسع لطريقة التدريس. حسب نظرتي ورؤيتي لطريقة التدريس سأختار العمليات التدريسية والأساليب التي سأطبقها. إذا كان مفهومي للتدريس بأنني ناقل للمعلومة، فأنا سأقف فقط أردد المعلومات التي في الكتاب وأقولها للطلاب. إذا كان مفهومي أوسع، فأنا سأجعل المتعلم يتعرض إلى خبرات يكتسبها ويفكر ويصل إلى المعلومة بنفسه ويناقش ويحاور ويستنتج ويستنبط مجموعة أشياء أعملها لأجعل المتعلم فيها إيجابيا. المفهوم القديم أن المتعلم سلبيا هو مدور المتلقي، أما المفهوم الواسع لطريقة التدريس فهو مفهوما تفاعليا يجعل المتعلم شريكا في عملية التعلم وله دور، وله دور التفاعلي ويقوم بأدوار وليس فقط هو المتلقي. هناك تصنيفات كثيرة لطرق التدريس، لكن من ضمنها طرق تدريس تركز ومحورها، وهي تقريبا هي الطرق القديمة، محورها المعلم. يعني المحور والأساس المرتكز هو المعلم، مثل طريقة الإلقاء وطريقة بأنواعها، بطريقة المحاضرة، طريقة الشرح، طريقة القصة، كلها اللي هي تعتمد على من؟ على المعلم، يعني ارتكازها على المعلم. هناك طرق ارتكازها على المتعلم، يعني الأكثر العمليات التي تعمل في داخل الحصة وداخل هذه الطريقة هي من المتعلم، كطريقة حل المشكلات، طريقة تعتمد على المتعلم. إن شاء الله سنعرض نماذج منها. هناك من الطرق التفاعلية، يعني تفاعل بين المعلم والمتعلم، يعني المعلم له دور المتعلم له دور، مثل طريقة المناقشة، طريقة الحوار، طريقة التعلم التعاوني. هناك تفاعل داخل الصف. فأحيانا حينما أكون خارج الصف أستمع فقط وأستمع لما يجري داخل الصف، يكون صوت المعلم هو الذي يظهر ولا أسمع الطلاب إلا نادرا، أو أحيانا بعض الدروس يستخدم المعلم لا يسمع صوت الطالب أبدا في خلال الحصة. هذه الطرق من الطرق المرتكزة على المتعلم الطالب، وهي من الطرق التقليدية القديمة التي تجعل المتعلم دور المتلقي. وهناك بعض الطرق تفاعلية، تسمع صوت المعلم، تسمع صوت الطلاب، تسمع صوت المعلم، تسمع صوت الطلاب. وهناك بعض الطرق غالبية الحديث، غالبية ما يدور هو من المتعلم الذي هو الطالب. أما دور المعلم فهو دور الموجه، المنظم، المسير، القائد بعملية التعلم، كالطرق التي ترتكز على المتعلم بأن المتعلم يصل فيها إلى معلومة ويناقش ويستنبط ويحاور ويبني المعلومة ويأتي بجديد. كيف يأتي بجديد؟ أنه يأخذ تطبيقات. أنت حينما تعطيه معلومة يعطيك من تطبيقاتها، تعطيه مثالا يعطيك أمثلة هو تعطيه مثالا يحاكي أو مثالا للموضوع، هو يعطيك أمثلة من واقعه ومن خبراته، أو حتى يصل إلى حلول. إذا كانت مسألة مثلا مسألة رياضية، ربما يصل إلى حل غير الموجود في الكتاب وغير ما قاله الأستاذ، متى ما طبق عليه طريقة يكون فيها متفاعلا ويكون فيه إيجابيا ويكون فيها مفكرا ويكون فيها مطلق اليدين ومطلق التفكير، بأنه يفكر، بأنه يستطيع أن يستنبط، يستطيع أيضا أن ينتج أمثلة وينتج تطبيقات قد لا تكون موجودة في الكتاب. فطرق التدريس تحدث عنها التربويون كثيرا، وقسمت وصنفت إلى تصنيفات، من ضمنها التصنيف الذي ذكرناه التي هي طرق ترتكز على الطالب، طرق ترتكز على المعلم، طرق ترتكز على التفاعلية، وهناك تصنيفات أخرى يسمونها التعلم الفردي، التعلم طرق تعتمد على التعلم الفردي، طرق تعتمد على التعلم الجماعي مثل طريقة المجموعات، وطرق تعتمد على التعلم الذاتي بأن المتعلم يتعلم ذاتيا بنفسه. فهناك تقسيمات كثيرة ذكرها التربويون. هناك طرق تصنيف آخر، طرق مباشرة يرى فيها المعلم طلابه ويتعامل معهم وجها لوجه، هذا تصنيف، يعني أمامه الطلاب ويتعامل معهم وجها لوجه ويسألهم ويجيبون ويناقشهم وتكون تفاعلية. وهناك طرق غير مباشرة لا يرى فيها المعلم طلابه، كان يتم التدريس مثلا عن طريق الدائرة التلفزيونية كما نفعل الآن، لا يكون هناك تفاعل، إنما فقط دور المتعلم أنه يستقبل المعلومة، ربما أنه يفكر، نعم يفكر، يستنتج كما تفكرون كما تستنتجون، يبحث، لكن طريقة التدريس العامة هنا هي الطريقة الغير مباشرة لأنه لا يوجد طلاب. هناك أيضا تقسيم، بعضهم قسم قال طرق تدريس عامة وطرق تدريس خاصة. يعني كيف طرق تدريس عامة وطرق تدريس خاصة؟ هناك طرق تدريس عامة تصلح لجميع المواد وهي طريقة أوسع كالطريقة الإلقائية وطريقة المحاضرة وطريقة التعلم التعاوني، ممكن تطبقها في أي مادة من المواد. وهناك طرق خاصة، يعني هي خاصة بمادة معينة، مثل كطرق مثلا إذا كان هناك مثلا لتعليم القرآن الكريم مثلا له نمط معين في طريقة المحاكاة وطريقة التلقين. هناك بعض القضايا، بعض المواد العلمية يكون فيها المعمل ويكون فيها التجريب، يكون فيها حل المشكلات مثلا. فأحيانا المعلم ينوع في طريقة التدريس في داخل تخصص واحد، يعني بمعنى أنه ممكن أن يكون معلما مثلا للعلوم الشرعية، مثلا أنت معلم علوم شرعية وتريد أو أن طلب منك أو أنت تدرس مثلا مادة التوحيد، فلذلك أنت حينما تدرس التوحيد فأنت ستختار طريقة التدريس وتطبق أساليب وإجراءات تدريسية مناسبة لموضوعات التوحيد، في حين أنك في حصة أخرى أو في يوم آخر تدرس الفقه فتجد أن أو تدرس الحديث وبعدها تدرس القرآن الكريم. إذا قلنا أنك يجب أنك تستمر على طريقة واحدة فنحن هنا ارتكبنا خطأ كبير. لماذا؟ لأن طبيعة المواد تختلف. مادة التوحيد هي مادة فيها جوانب عقلية، فيها جوانب إقناعية، فيها قضايا عقدية تحتاج إلى التشرب، لا تحتاج إلى التلقين، تحتاج أن تقدم للطلاب بطريقة يتشرب فيها هذه القيم العقدية ويؤمن بها وتخالط شغاف قلبه وتصل إلى شغاف قلبه. إذن طريقة العرض فيها ستكون عقلية، قضايا عقلية، قضايا إقناع. فأنت إذا اعتمدت على الإلقاء والتلقين فيها والترديد، فربما أن المتعلم يردد لك شيئا لا يؤمن به. لكن حينما تأتي تدرس مادة مثل التفسير اختلف الوضع، تدرس مادة مثل الفقه وأيضا أحيانا حسب الموضوع. حينما تطبق مثلا حينما تدرس التيمم مثلا، إن التيمم فيه جانب عملي، أو الوضوء فيه جانب عملي تطبيقي، لأن ربما أن الطالب يحفظ إذا اعتمدت على طريقة تقليدية تلقينية يحفظ الخطوات، لكن حينما يأتي يطبق، حينما يأتي المحك الأساسي أنه يتوضأ أمامك الوضوء الصحيح أو يتيمم لا يعرف، لكن حينما تسأله سؤالا يجيب، يعطيك الخطوات. فلذلك الطريقة هي على حسب المادة ولا على حسب المتعلم نفسه. طبيعة المادة تفرض لاختيار الطريقة المناسبة لها، نفس المتعلم. هناك طرق للمتعلمين المبتدئين في الصفوف الأولية مثلا تختلف عن الطريقة التي في المرحلة العليا في الابتدائية أو في المتوسطة أو في الثانوية. فنصل إلى مسلمة، هل طريقة التدريس تختار عشوائيا؟ هل تختار عشوائيا؟ بالطبع لا، طريقة التدريس لا يختارها المعلم عشوائيا. هل هناك طريقة مناسبة لكل المواد، مناسبة لكل المواضيع؟ بالطبع لا. إذن كل الطرق موجودة والمعلم يختار، لكن اختياره يجب أن يكون وفق أسس ووفق معايير معينة تناسب هذه، أو تجعله يختار الطريقة المناسبة لمن سيقدم له هذا الدرس أو هذه المادة. فسنذكرها إن شاء الله حينما نتحدث عن طرق التدريس، نسهف فيها في مواصفات الطريقة الجيدة ومعايير اختيار الطريقة، إن شاء الله سنتحدث عنها. لكن نحن نتحدث الآن بشكل عام أن طريقة التدريس هي لا تختار عشوائيا، وهناك أكثر من طريقة، ولكن المعلم يجب أن يختار الطريقة المناسبة لمن سيقدم له، مراعيا من سيقدم له، ومراعيا طبيعة المادة، ومراعيا الإمكانيات الموجودة وعدد الطلاب. أمور مختلفة، عدد الطلاب، مستواهم، طبيعة المادة، الأشياء، المصاحبات الموجودة، كلها أمور تجعل المعلم ينتقي الطريقة المناسبة. وهناك اتجاه حديث في التدريس يسمى تصميم التدريس، لأن المعلم مصمم وليس فقط يختار شيئا جاهزا، لأن الشيء الجاهز قد لا يتناسب مع ما من سيقدم. إذن هو لابد ماذا؟ أن يصمم. والتصميم يشتمل أخذ معطيات ومواصفات من سيقدم لهم، من هم، في أي مرحلة، ما أعمارهم، الفروق الفردية بينهم، الإمكانيات، المرحلة التي يعيشون فيها، نوعية المادة، يجمع هذه المعطيات كلها ثم يصمم طريقة التدريس المناسبة لهذه البيئة التعليمية التي من ضمنها الطالب، من ضمنها هو وإمكانياته، من ضمنها المادة العلمية، من ضمنها الإمكانيات الفيزيقية الموجودة والإمكانيات المتاحة وعدد الطلاب. فلذلك تجده يخرج من صف إلى صف، في هذا الصف له طريقة وله نمط معين، فحينما ينتقل إلى صف آخر اختلفت له طريقة أخرى ونمط معين. ما الذي جعله يختلف؟ الذي جعله يختلف البيئة التعليمية اختلفت، والبيئة التعليمية تشتمل على المعلم نفسه وإمكانياته وقدراته المتعلم وخصائصه والمرحلة اللي يعيش فيها، نوعية المادة المحتوى الموجود، الإمكانيات الموجودة، أعداد الطلاب ونوعية المادة، هل هي نظرية، هل هي عملية، هل هي عقلية، هل هي عاطفية نفسية، يعني قضايا معينة هي تجعلني أختار الطريقة أو صمم الطريقة المناسبة. أما أنني أختارها من هذه الطرق الجاهزة رب وأقول أنني أستخدمها هنا وأستخدمها هنا وأستخدمها هنا، هنا نقول قف، ربما أنك استخدمت طريقة أعاقت عملية التعلم، ولذلك الطريقة التدريس التي يستخدمها المعلم لها أثر كبير وكبير جدا في إكساب المتعلمين المعلومات والمهارات والخبرات والقيم والاتجاهات، وبالتالي تعديل سلوكهم واختلاف ونموهم المعرفي ونموهم العاطفي ونموهم العقلي مردها إلى طريقة التدريس. إذا كانت طريقة التدريس عقيمة وليس المتعلم فيها دور، فبالتالي نموهم العقلي سيكون بطيئا، مهارات التفكير عندهم ستكون ضعيفة، أيضا قبالهم نحو التعلم ودافعيتهم نحو التعلم لن تكون بالشكل المناسب. إذن نطرح تساؤل، وتساؤل مهم، هل يمكن للمعلم أن يدرس أو يختار الطريقة التي درس بها؟ يعني هل يدرس المعلم كما كان يدرس؟ الإجابة لا، لأنه حينما كان يدرس كان هناك البيئة التعليمية مختلفة، من ضمن البيئة التعليمية المتعلم ودافعيته ومعلوماته وخبراته. الآن المتعلم غير سابقا، سابقا ربما يعتمد على المعلم كثيرا، يعتمد على ما هو موجود في المحتوى في الكتب، أما الآن فمصادر المعرفة متنوعة، فالأهم هل أن أعلم الطالب أو أن أعلمه كيف يتعلم. إذا طريقة التدريس المناسبة التي يكون فيها تنمية مهارات التعلم وأن يكسب المتعلم كيف يتعلم، وهذه مهارة من المهارات التدريسية. إذا المعلم اختياره لطريقة التدريس مهارة، فما كان قديما لا يمكن أن يناسب حديثا، مثل ما يلبس قديما قد لا ينفع اليوم، مثل ما يؤكل قديما قد لا ينفع اليوم، مثل ما يستخدم قديما قد لا ينفع اليوم، كذلك طريقة التدريس ما كانت تطبق قديما قد لا تنفع اليوم، لأن في مصادر المعرفة توسعت والمتعلم أصبح محاطا بكثير من المعلومات والمهارات، فأنا أكسبه أولا كيف يتعلم. إذا علمني لا تعلمني ولكن علمني كيف أتعلم. نستودعكم الله، نلتقي على خير في حلقات قادمة لنكمل طرائق التدريس. شكرا جزيلا لكم.